إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، موضوع خطبتنا هذا اليوم هو وقفات مع آية كريمة من كتاب الله عز وجل، وهي الآية 28 من آيات سورة الكهف، تلك السورة التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل جمعة قبل صلاة الجمعة، ما بين الفجر وصلاة الجمعة، لما فيها من الفضل العظيم والتذكير بمعالي الأمور. فمما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة هذه الآية العظيمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة اشتملت على أمر ونهيين، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. فإن الله تعالى إذا أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأمر في كتابه فهو أمر له ولأمته من بعده. فأمره الله تعالى بأمر ونهاه عن نهيين أو عن مسألتين. فأما الأمر فهو قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الأمر. ثم نهاه الله سبحانه وتعالى عن شيئين، قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعرض عنهم ولا تنشغل عنهم انشغالا بالحياة الدنيا أو رغبة في الحياة الدنيا. النهي الثاني والأخير في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن طاعة من اتصف بهذه الصفات الثلاثة، عن طاعة من اتصف بثلاثة أشياء. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ينهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من اتصف بهذه الأمور الثلاثة أو بواحدة منها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفل الله تعالى قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واتبع هواه، وكان أمره فرطا. وسنوضح إن شاء الله المراد بقوله تعالى وكان أمره فرطا. المفسرون ذكروا في تفسير قوله تعالى وكان أمره فرطا ما خلاصته أنه يحتمل ثلاثة أشياء أو يتضمن ثلاثة أشياء. الأمر الأول كان أمره فرطا، يعني تفرقت همومه ومشاغله، مشغول البال ومشغول القلب بأمور كثيرة يعني تافهة ما كان ينبغي له أن يشغل قلبه بها وأن يشغل باله بها، فشغلته عن أمر دينه وشغلته عن أمر آخرته. كان أمره فرطا يعني تفرق همه وانشغل بأشياء عديدة من الأمور التافهة التي شغلته عما هو أهم وعما هو أنفع، وهو أمر الدين وأمر الآخرة. وأيضا يتضمن وكان أمره فرطا يعني الإفراط. والشيء الثالث هو التفريط. كان أمره فرطا يعني كان إنسانا مفرطا، عنده غلو ومجاوزة للحد، فكان من أهل الإفراط ومجاوزة الحد والغلو في الدين والتشدد في غير موضعه. أو كان أمره فرطا تأتي أيضا بمعنى التفريط والتهاون، فكان من المتهاونين بأمر دينهم، ممن يفرط في أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ويتهاون باقتراف المحرمات، وعنده يعني تفريط في أمر دينه. فإذا كان أمره فرطا تشمل يعني من انفرط عقده، مثل العقد إذا انفرطت حباته وتفرقت وتبعثرت في كل اتجاه، الإنسان المشتت الهم ومشتت الفكر في أشياء عديدة وهذه الأمور تشغله عن أمر دينه وآخرته. وتشمل كان أمره فرطا تشمل من كان من أهل الإفراط والغلو في الدين، وكان أمره فرطا من أهل التفريط والضياع والتهاون بأمر دينه. فإذا هذه المعاني الإجمالية التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة. نرجع مرة أخرى إلى الأمر الذي في هذه الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس مع بلال وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك أيضا مع صهيب الرومي رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس مع هؤلاء، مع صهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر، وكان من الموالي هو وأسرته، ويعني مع هؤلاء ومع خباب رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل هؤلاء كانوا من الفقراء، وبعضهم من الموالي، ممن لا شأن لهم عند أهل الدنيا، ومن يقيسون الناس بمقاييس الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الجلوس إلى هؤلاء، يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالت له قريش وقال له زعماء قريش لا تجلس إلى هؤلاء. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فقال له زعماء قريش لا تجلس إلى هؤلاء حتى لا يتجرأوا علينا. يعني هؤلاء كانوا لا يطمعون أن يجلس إليهم رجل يعني شريف من بني هاشم ومن أكبر الأسر في قريش وكذا، ويعتني بهم ويجالسهم بصفة يومية دائمة وكذا. فقالوا لا تجالس هؤلاء حتى لا يتجرأوا علينا ولا يتطاولوا علينا وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمره الله تعالى أن يصبر نفسه مع هؤلاء، يعني أن يتحمل ما يناله من الأذى في سبيل مجالسة هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أول النهار والعشي آخر النهار يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ينهاه الله تعالى يقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تنشغل عنهم، لا تنشغل عن هؤلاء الصالحين الأخيار رضي الله عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد بذلك الوجاهة عند زعماء قريش وعند الكبراء ونحو ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة وصية لكل مسلم أن يختار صحبته من الصالحين ومن أهل الخير وممن يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون الله تعالى في أول النهار وفي آخر النهار ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون رضا الله ويريدون ثواب الله سبحانه وتعالى ويقصدون وجه الله سبحانه بأعمالهم. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يختارهم المسلم لصحبته وأن يختارهم لمجالسته، حتى ولو ناله بسبب ذلك نقص في أمور الدنيا أو نقص في الوجاهة الاجتماعية أو نحو ذلك من الأمور، كل هذه من الأشياء التافهة التي لا يلتفت إليها المسلم. فأمر الصحبة الصالحة ومصاحبة من يعينك على أمر دينك مما وصى الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على أمور الخير وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم عليه أن يتعاون مع إخوانه المسلمين وينظر من الذين صحبتهم فيها إعانة له على أمر دينه فيصاحب هؤلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك مجانا بدون مقابل، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه يفيدك وتفيده فيستفيد منك وتستفيد منه، وإما أن يبتاع منك أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أقل الأحوال أنك إذا جالست أهل الخير أنك تجد ريحا طيبة ينالك من الخير نصيب وينالك من رحمة الله سبحانه وتعالى جانب. وهذا المعنى أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حضور مجالس الخير، أن الإنسان يحضر مجالس الخير حتى ولو كان يعني لا يستوعب كل ما يقال فيها أو ليس هناك يعني استفادة كبيرة يعني يظنها في الحضور، فمجرد الحضور في هذه المجالس هو في حد ذاته سبب لحلول الرحمة من الله تعالى وحلول البركة والمغفرة لمن يحضر مجالس الخير، المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، حلقات العلم، حلقات تعليم القرآن الكريم، يحضر الخطب، يحضر الدروس، أي مجلس فيه رفقاء صالحون يجلسون في هذا المجلس فيذكرون اسم الله سبحانه وتعالى ويتعاونون على الخير، فحضور هذه المجالس سبب لمغفرة الله تعالى ورحمته. جاء هذا في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم يعني إن لله تعالى ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، إن لله تعالى ملائكة سياحين يعني يسيحون في الأرض ويتجولون فيها، يلتمسون حلق الذكر يعني الحلق التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ونرجو بإذن الله تعالى أن تكون هذه الخطبة من حلق الذكر، وكل يعني دروس العلم النافع وحلقات القرآن وأي مجلس مع أصدقاء صالحين تتعاونون على الخير وتتواصون بطاعة الله هذا من حلق الذكر. إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم، فإذا مروا بقوم يطوفون في الأرض فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسون معهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوني، فيقولون لا يا رب، فيقول سبحانه وتعالى فكيف لو رأوني، قالوا كانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا، فيقول سبحانه وتعالى وماذا يسألون، قالوا يسألونك الجنة، فيقول سبحانه وتعالى وهل رأوها، فيقولون لا يا ربي، فيقول سبحانه فكيف لو رأوها، قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. ثم يقول سبحانه وتعالى ومما يستعيذون، قالوا يتعوذون بك من النار أو يستجيرون بك من النار، فيقول سبحانه وهل رأوها، فيقولون لا يا رب، فيقول سبحانه فكيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد منها هربا، فيقول سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قالوا يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، رجل ليس منهم وإنما جاء لحاجة، له مصلحة يعني دنيوية أو كذا وحضر من أجلها وليس من هؤلاء الذين جاءوا لأجل أن يذكروا الله تعالى، فيقول سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا فضل حضور مجالس الخير، وأن يصبر الإنسان نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا يعني تنشغل عنهم ولا تنقطع عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا بمفارقة هؤلاء، فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهنا ينهانا الله سبحانه وتعالى عن طاعة من اتصف بهذه الأمور الثلاثة، فعليك أن تنظر في من تطيعهم وتقتدي بهم وتسير على طريقتهم، إذا كانوا متصفين بصفة من هذه الصفات فأعرض عنهم ولا تطعهم وابتعد عنهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من كان قلبه غافلا عن ذكر الله تعالى واتبع هواه، كان متبعا للهوى وهو ما تهواه النفوس وما تشتهيه وإن كان فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى. انظر هؤلاء الذين تطيعهم هل هم ممن يقدم ما تهواه نفسه وما ترغبه نفسه وإن كان فيه معصية لله سبحانه وتعالى، أم هو يؤثر رضا الله على هوى النفس؟ فإن كان ممن اتبع هواه فأعرض عنه ولا تطعه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره منفرطا، قلنا في تفسيرها تأتي بمعنى يعني انفراط حبات العقد بمعنى تشتت الهموم، الأمر هنا بمعنى الهم والشيء الذي يقلق الإنسان ويشغل باله، فمن كان أمره فرطا يعني متشعبا ومتفرقا وليس مجموعا في يعني أمر واحد مهم عظيم وهو الانشغال بأمر الدين وأمر الآخرة، فلا تطع هؤلاء. هنا يعني وقفة أيها الإخوة الكرام مع هذا المعنى العظيم في هذه الآية. الإنسان بطبيعته كإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تكون له احتياجات وله اهتمامات، الإنسان لا بد وأن يعني يكون بفطرته مهتما بأمر الوظيفة، أمر الزوجة، الأولاد، المسكن، الطعام، الشراب، الملبس، هذه الأمور لا يستطيع أحد أن يقول يعني لا تهتم بها بالمرة وألغي الاهتمام بها يعني ولا تدخلها في دائرة اهتماماتك، لأن هذا يتنافى مع يعني ما فطر عليه الإنسان من الاهتمام بهذه الأمور والاحتياج إليها. فإذا الإنسان لا بد وأن يكون له اهتمامات، فكيف ينجو المسلم من أن يكون أمره فرطا وتكون همومه يعني متفرقة؟ الجواب على هذا نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذن الدنيا يعني يمكن أن تكون هما للمسلم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دعا الله تعالى أن يذهب الاهتمام بالدنيا بالمرة من قلب الإنسان، ولكن المهم أن الاهتمام بالدنيا لا يكون هو أكبر الهم، لا يكون هو الهم الأكبر والأعظم، ويصبح الاهتمام بأمر الدين وأمر الآخرة يعني شيئا جانبيا وثانويا. هذه هي القضية العظيمة، وهي أن تكون يعني الآخرة وأمر الدين عند المسلم هي أكبر الهم، الهم الأكبر والاهتمام الأعظم للمسلم يكون بأمر الدين وأمر الآخرة، ثم يأتي الاهتمام بأمر الدنيا يعني شيئا تابعا. ويعني لا مانع من الاهتمام بأمور الدنيا، ولكن تكون في الدرجة الثانية بعد الاهتمام بأمر الدين. وهنا يعني على المسلم أن يسأل نفسه سؤالا، أنه عندما يعني يفكر في الأمور يعني الكبيرة في حياته، ما هو الذي يشغله فيها ويشغل باله عند التفكير في هذه الأمور؟ يعني مثلا أمر الأولاد، هل يعني يشغل باله بصلاح أولاده وأن يكون أولاده من المسلمين وممن يعبد الله تعالى، ويعني يحزنه ويؤرقه إذا رأى على أولاده مظاهر يعني انحراف عن الدين أو كذا، أو أنه ممن لا يهتم بهذه الأمور ولا تفرق معه ولا يعني يبالي هل هم يصلون أو لا يصلون، أو هم من المستقيمين أو من المنحرفين؟ فإذا كان المسلم يعني كل انشغاله بأولاده، إذا جاء في باله التفكير في الأولاد، كل ما يشغله التفكير في يعني في أي جامعة يدرسون وماذا يلبسون وماذا يركبون وماذا كذا، ويعني لا يأتي في دائرة اهتماماته هل يصلون، هل هم مسلمون، هل هم يعبدون الله تعالى، فإذا هنا يعني تكون علامة سوداء إذا كان لا يشغله أمر الدين. إذا أراد المسلم أن يختار زوجة له، إذا كان غير متزوج وأراد أن يختار زوجة، هل يعني الاهتمام الأكبر ينصب على كونها مسلمة وكونها يعني تعينه في أمر دينه؟ ولا مانع من الاهتمام بالأمور الأخرى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. لا مانع أن يهتم بأمر الجمال أو الحسب أو المال أو كذا، لكن هل يعني الاهتمام منحصر في هذه الأمور المال والجمال والحسب وليس عنده اهتمام بأمر الدين، أو أن اهتمامه بأمر الدين يأتي في المقام الأول؟ ولا مانع من الاهتمام بالأمور الأخرى، لكن كأن تكون يعني أمور إضافية بعد توفر شرط الدين. إذا أراد المسلم أن يشتري بيتا، هل يعني كل ما يشغل باله هو مواصفات هذا البيت من جهة يعني عدد الغرف وموقع البيت وكذا، أو أنه يعني له اهتمام بكون شراء هذا البيت بطريق حلال وليس فيه ربا وبطريقة يعني يقرها الشرع؟ فإذا وجد أنه يعني عنده اهتمام بأمر الدين، ثم الاهتمامات الدنيوية تأتي يعني تابعة بما لا يتعارض مع الاهتمام بالدين، فهذه علامة خير. كذلك إذا فكر المسلم في يعني مأكله وفي ملبسه وفي يعني جميع شؤونه، إذا وجد المسلم أنه يهتم بأمر الدين، التفكير في أمر الوظيفة، إذا عرضت عليك وظيفة هل يكون اهتمامك الأكبر مسألة الراتب والمميزات الدنيوية ولا تبالي هل هذه الوظيفة حلال أو حرام أو كذا، هذا أمر يعني لا يشغلك، أو أنه يعني همك الأكبر هو أن تكون الوظيفة حلالا وراتبها حلال، ثم بعد ذلك يعني لا مانع من الاهتمام بالأمور الأخرى، لكن تكون أمورا يعني ثانوية. وهكذا يعني تكون طريقة تفكير المسلم ومنهج المسلم في حياته، أنه يعني أمر الدين هو الأساس وهو المقدم وهو أكبر همه، ثم بعد ذلك الأمور الأخرى لا مانع من الانشغال بها والاهتمام بها، لكن لا تكون على حساب الدين. ففي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا أكبر همه، من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن الذي تكون الآخرة أكبر همه، ما ثوابه؟ جعل الله غناه في قلبه، يغنيه الله تعالى ويجعل قلبه غنيا، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. والعكس صحيح، فمن كانت الدنيا أكبر همه لم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله تعالى له، وجعل الله فقره بين عينيه. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الله همومه هما واحدا هم المعادي كفاه الله ما أهمه. من جعل همومه هما واحدا هم المعادي، يعني هم الآخرة، كفاه الله ما أهمه. ومن تشعبت به همومه في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. من جعل همومه هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه. ومن تشعبت به همومه أو تفرقت به همومه في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. إذن أيها الإخوة الكرام، قوله تعالى: وكان أمره فرطا، يعني تفرقت به الهموم والمشاغل بما يشغله عن أمر الدين. فالخلاصة كما ذكرنا أن المسلم يعني لا تكون الدنيا أكبر همه، يعني لا مانع أن تكون الدنيا أصغر همه، تكون يعني في دائرة الاهتمام ويهتم بأمور الدنيا، لكن الاهتمام بها يأتي في المرحلة التالية. وأما الهم الأكبر ويعني أول شيء يشغله عند الإقدام على أي خطوة في حياته هو مدى يعني كون هذه الخطوة التي يقدم عليها موافقة لشرع الله تعالى، وهل هذا الأمر مما يرضي الله أم مما يغضب الله، هذا هو الهم الأكبر. ثم لا مانع من الاهتمام يعني بأمور الدنيا ومدى يعني انتفاعه بهذا الأمر في شؤون دنيا، هذا يأتي في يعني مرتبة لاحقة، لكن لا يكون هو الأساس وهو الهم الأعظم للمسلم. أيها الإخوة الكرام، يعني مسألة اهتمام المسلم وهل الدنيا هي أكبر همه أم الآخرة هي أكبر همه، نجد أن الناس في ذلك يتفاوتون. فمن الناس من يعني يشغله أمر الآخرة وأمر لقاء الله سبحانه وتعالى والتفكير في الموت وما بعد الموت، وكذلك من المسلمين بحمد الله تعالى من ينشغل بأحوال إخوانه المسلمين ويفكر في مآسيهم وفي أمورهم، فهذه علامة يعني خير للمسلم. لكن في المقابل نجد من يهتم يعني الاهتمام الأعظم ويصب يعني كافة تركيزه وانشغاله في أمور دون ذلك، بعضها من الأمور المباحة كالانشغال يعني بأمر الوظيفة أو أمر يعني شيء مما أباحه الله، والبعض ينشغل بتفاهات وسفاسف الأمور، وهذه من علامات السوء حتى ولو كانت من الأمور المباحة إذا طغى الاهتمام بها على أمر الدين وأصبحت يعني هي شغل الإنسان الشاغل، فإن هذا يعني يحذر صاحبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأمور التافهة كان شغال الناس، بعض الناس ينشغل بأمور اللاعبين وفرق الكرة، والفريق الفلاني فاز والفريق الفلاني هزم وكذا، وأشياء من هذه الأمور التي هي من سفاسف الأمور التي لا ينبغي أن يعني تشغل المسلم يعني عن أمر دينه وتشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فضلا عمن ينشغل يعني بالحرام ويكون همه في أشياء يعني فيها معصية لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية العظيمة التي استعرضناها في خطبة اليوم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بأن نصبر النفس مع الذين يدعون ربهم في أول النهار وفي آخر النهار، فنتعاون مع هؤلاء على البر والتقوى ونحضر مجالس الخير ومجالس الذكر، ولا ننصرف عن هؤلاء رغبة في الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك علينا ألا نطيع من اتصف بصفة من هذه الصفات الثلاثة: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من جعل الله تعالى قلبه غافلا عن ذكر الله تعالى، واتبع هواه، من اتبع هواه وآثر شهوات نفسه ورغبات نفسه على مرضات مولاه سبحانه وتعالى، وكان أمره فرطا، من يعني تشعبت به همومه في أمور الدنيا وشغلته عن الاهتمام بأمر الدين وأمر الآخرة، وكذلك من كان من أهل الإفراط أو أهل التفريط، كل هؤلاء ممن كان أمرهم فرطا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.